فعلى هذا لأن العشر فضلت في هذه الليلة العظيمة، فمن وافقه في هذه الليلة تكون هذه الليلة أفضل من غيرها. ومع ذلك يبقى حديث العباس على عمومه، ما من أيام، حديث في البخاري، ما من أيام العمل الصالح بإن أحب إلى الله تعالى من العمل في هذه. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الصحابة فهموا العموم، قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. كثير من الصائمين يفطرون على المواد الحارة لأن النفوس تتوق إليها وتشتهيها، ويعرضون عن التمر والماء، وهذا وإن كان مباحا لكنه مضر طبا، فإن المعدة إذا كانت خالية بحاجة إلى ما يعيد قوتها، ولا يمكن استعادة القوة إلا بالتمر أو بالماء، وذاك الأطباء ينصحون بالماء على الريق فإنه نافع للمعدة. والمواد الحارة عقب الصيام قد تضر بالمعدة ولا ضرر ولا ضرار، ولذلك لو أن الأطباء يتفقون على وجود الضرر لقلنا يحرم الإفطار على المواد الحارة، لأن يجب على العبد أن يحافظ على صحته. ونحن نعرف أن الضرورية الخمس منها حفظ النفس. وأما بالنسبة للروائح الطيبة فهي نوعان، نوع له جرم ونوع لا جرم له. والطيب الذي لا جرم له لا يفطر بالاتفاق، ولكن في من كره إذا اجتذبه بنفسه ودخل إلى جوفه. الصحيح أنه لا يكره مطلقا، ولو اجتذبه ودخل إلى جوفه أي دخلت الرائحة إلى جوفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أمة على الطيب ولا سيما يوم الجمعة، فقال بعض الصحابة بالوجوب، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم حالة دون حالة ولا وقتا دون وقت ولا مكانا دون مكان. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما ما له جرم كالبخور فبعض العلماء قال بأنه يفطر إذا استنشق ودخل إلى جوفه لأن له جرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود وغيره من حديث لقيط بن الصبرة. وقال آخرون بأنه لا يفطر وذلك لوجوه، أن الصيام الوجه الأول أن الصيام من شعائر أهل الإسلام الظاهرة، فلا يقال عنه بأنه يفطر بدون دليل. والله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلو كان مفطرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه الخاص والعام. الوجه الثاني أنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما، ولا يفطر إلا ما كان من جنس الأكل والشرب أو ما كان في معنى ذلك، كالأبر المغذية التي يعيش معها الإنسان عشرات السنين بدون أكل أو شرب، فهذه الأبر مفطرة لأن قائمة مقام الأكل والشرب. وأما الأبر التي يقصد منها العلاج كإبرة السكر والمضاد الحيوي والأبر المانعة من والواقية من لذات الحية والعقرب ونحو ذلك، هذه أبر غير مفطرة. الوجه الثالث أن قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لا يعني هذا أنه إذا بالغ أفطر، إنما يعني كراهية لا غير، حينئذ لا يمكن الاحتجاج به على هذه القضية. الوجه الرابع أن الأصل في البخور هو التطيب ولا يقصد منه الشرب، بل ليس في العالمين من يشربه، نعم فيه من يستنشقه، وقد يقال لأنه يبتعد عن ذلك تورعا واحتياطا أو كراهية على القول الثاني. وأما كونه يفطر فهذا بعيد جدا. الوجه الخامس في من قاسه على الدخان، وهذا قياس فاسد لأن الدخان يشرب وهذا لا يشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل أو شرب

أن يعظم هذا الشهر ويوليه عناية ويضف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة الخلفاء الراشدين سيرة المهاجرين الصحابة المهاجرين والأنصار كيف كانوا يصومون ويمص في سيرة الأوائل كيف كانوا يصومون كانوا يسمون الشهر شهر الصبر شهر الصيام شهر القرآن شهر الصدقة. فينبغي المسلم يحول إلى واقع عملي فعلا يجعل شهر الصدقة شهر قراءة القرآن لا تكون قراءة الجرائد قراءة المجلات والتقريب في تويتر وهذه الأجهزة أكثر من قراءة القرآن فهذا محروم وهذا من تلبيس الشيطان على هذا العبد. فينبغي المسلم الآن يستعد لرمضان بالطاعات لأن الناس اليوم يستعدون لرمضان ولكن الأهداف مختلفة التجارة الآن يستعدون لرمضان ولكن بجلب السلع لأن السلع تروج في رمضان ما لا تروج في غيره وطبقا يستعدون لرمضان ومستبشرون برمضان ولكن لترويع الأكلات أصبح رمضان شهر المأكولات الآن فهو يفطر ثم يمسك ثم إن أفطر ابتلع أكثر مما أمسك عنه فلذلك قصد القلوب وما اكتسب شيئا من ذلك وطبقا يفرحون برمضان ولكن للنظر للمسلسلات لأن أصحاب الفسق وأصحاب الضلال ودعاة الهدم ودعاة الشر ودعاة الخبث يستعدون لرمضان بالمسلسلات وإلى الآن إعلانات يوميا في الجرائد في الصحف في كل مكان لمسلسلات في رمضان هذا استقبال الفجار لرمضان يستقبلون بصد الناس على الخير وبربط الناس بالفساد والمحرمات ونحو ذلك هذه قيمة رمضان عند هؤلاء الفساق لكن ما هي قيمة رمضان عند أهل الخير ينبغي أن تكون قيمة رمضان عند أهل الخير استقبال بالطاعات بقيام الليل تطوير القيام أنه يحضر على بعض المساجد يقرأ فيها الركعة نصف وجه والتسليم وجه واحدة ما يليق هذا في رمضان أقل تقدير تقرأ في الركعة وجه هذا أقل تقدير ولا قرأت وجهين والتسليم أربعة أوجه كان هذا أفضل صحابة رضي الله عنهم كانوا يطيلون القيام وإذا قام القارئ بالبقرة رأوا أنه قد خفف وكان يقولون حتى يقومون حتى خافوا فوات الفلاح من طول القيام أبغى شرك نار وكذلك في النهار يكثر من قراءة القرآن يكثر من التسبيح والتهليل يكثر من الصدقات نعم الأكل والشرب بعد الأذان إلى متى؟ هل ينتهي بانتهاء الأذان للصائم أو حتى يسر الصبح؟ لا ليس حتى يسر الصبح، قول حتى يسر الصبح ضعيف، لكن إذا ثبت على الأذان، الأذان ثبت أنه على طلوع الفجر الثاني. يعني الأذان طبعا هو موضوع علامة على طلوع الفجر الثاني، لكن إذا ثبت الأذان أنه على طلوع الفجر الثاني تمسك مع الأذان بشرط يكون الأذان منضبطا، ما يكون متقدما، ما يكون متقدما. إذا ثبت أن هذا الأذان على وقت طلوع الفجر الثاني فالله يقول في القرآن فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم وكان يؤذن عرف الندى الثاني يعني إذا أذن الندى الثاني تمسك لأنه جعل الأذان غاية فلا بد أن تتوقف عند هذه الغاية الصحابة طبعا نحن نعرف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصوره كانوا يؤذنون فيه على وفق طلوع الفجر الثاني اليوم بعض الناس يعني ترى قضية التقديم التقدير هذه مسألة أخرى لكن بطارق ضابط دقيق إذا ثبت أنه على وفق طلوع الفجر الثاني إذا ثبت أن الأذان الثاني على وفق طلوع الفجر الثاني تمسك مع الأذان بعد الأذان لا ليس لك أن تأكل إذا كنت تقصد الإشارة إلى الخلاف كمذهب الأعمش ومذهب بكر ومذهب حذيفة هذا قوي لكن عندنا نص صريح عندنا نص صريح فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوب السنة كما جاء في الصحيحين من رواية حديث عائشة كان رسول الله يصوم شعبان كله لكن جاءت في رواية أخرى إلا قليلة هذا الاستثناء معنا على اللغة مختلفون هل يمكن أن يؤكد هل يمكن تأتي بالتأكيد ثم تأتي بالاستثناء بعده قولا لأنه حتى صحهم الجواز أنه ممكن تأتي بالتأكيد تأتي بالسبب فلا مانع من ذلك فسد الملاك كله مجموعين إلا إبليس وهذا ثابت في الكتاب وثابت في السنة وأنه لا مانع من التأكيد والإتيان بالاستثناء بعد التأكيد فبالتالي هذه الرواية تحنى الرواية الأخرى ما جاء من حديث عائشة صوم شعبان كله يقيد بما جاء في الدلة الأخرى إلا قليلا إلا قليلا أطلقت عائشة على الرواية الأخرى الكل تريد البعض وكيف استفدنا تريد البعض من الدليل الآخر لما قال عائشة إلا قليلة. إذا ما كان يصوم شعبان كله، وكما جاءت أدلة عن عائشة كثير وعن غيرها أن الرسول ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، وما قام ليلة كاملة قط. وهذا أيضا من أدلة تقدم يحتجون به على أحياء ليلة سيسر البعض ربي أكل، وهذه مسألة يطول تقدم إن شاء الله. إذا جامع الإنسان في نهار رمضان ظان أن الجماع إذا لم ينزل حلال هذا لا قضاء عليه ولا كفارة عليه، لأن بعض الناس يعتقد أنه إذا جامع ولو لم ينزل أبيح له ذلك، إن العبرة بالإنزال دون الجماع، وهذا يوجد في كثير من الناس وهذا نعرف بكثرة تفسيراتهم عن هذه القضية، فحينئذ لا قضاء عليه. لكن إذا كان يعلم التحريم في الجملة فنعم يجب عليه القضاء هذا اليوم على مذهب الأئمة الأربعة. وفي قول آخر بأنه إذا جامع متعمدا لا يقضي هذا اليوم، ليس تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه، وهذا اختيار أبي محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله. أما الحجامة فقد ورد قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب، وهو حديث صحيح جاء من رواية جعفر ومن رواية جامع من الصحابة رضي الله عنهم، غير أن المحفوظ أن هذا الخبر منسوخ في أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، رواه أبو داود في سننه. وفي البخاري من طريق شعبة عن ثابت البناني قال قيل لأنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رخص للصائم في الحجامة والقبلة. فهذه الأحاديث وغيرها الحديث الوارد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم تفيد أن الحجامة لا تفطر الصائم، وأن حديث أفطر الحاجم محجوم منسوخ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قول عامة الصحابة والتابعين، وهو قول أكثر أهل العلم. وفي من قال بأن الحجامة تفطر الصائم كلمة محمد وجماعة، ولكن الصحيح أن الحجامة لا تفطر الصائم مطلقا، ولكنها تكره إذا كانت تضعف، فعليه خروج الدم من البدن لا يفطر الصائم باستثناء الحيض للمرأة، ومن ذلك التبرع بالدم، ومن ذلك التحاليل، فليس من ذلك شيء يفطر لحاقا لذلك بالحجامة. ذكر اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا ضعيف كما تقدم بأنه مرسل. أما ما تعلق بالفطر فهذه مسألة أخرى، لأن العلماء رحمه الله اختلف في المسافر إذا كان سافروا لمعصية هل يقصر ويفطر أم لا، قولان عند الفقهاء. القول الأول مذهب أحمد أن من كان عاصيا بسفره فإنه لا يترخص لا بقصر ولا بفطر، لقول الله جل وعلا غير باغ ولا عاد. وقول الثاني في المسألة أنه يترخص، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ولكن من ذهب إلى ديار الكفار وجلس في مكان استقر في مكان وينوي سنة أو سنتين قد لا يقال عن هذا بأنه مسافر، لأن هذا جالس ومستقر، فبالتالي لا يرخص لهذا بالفطر، لأنه متى ما رخص لهذا بالفطر، وقد وجد من ترخص بالفطر وما استطاع في المستقبل أن يقضي، تراكمت عليه الشهور سنة سنتين وما قضى، فمثل هؤلاء ما يرخص لهم بالفطر لوجود المفسدة الظاهرة بفطر. فالله لو أن رجل النذر أن يصوم أحد يومي العيدين اجتمع عليه نذر واجب اجتمع عليه وقت صيام محرم، ما الحكم؟ لا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر أن يصوم النذر يعصي الله فلا يعصي، هذا نذر معصية. طيب هل يكفر عن يمينه؟ في قولان للعلماء نعم، وأحد روايتين عن أحد أنه لا يكفر، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يكفر، والثاني أنه يكفر لعموم حديث عقبة في مسلم كفارة النذر كفارة يمين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث لا يذكر الحج ويذكر الصيام

الأمر الثالث جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بالجواز. الأمر الرابع أن هذا ينسحب على كل الشهور، كما يقال هذا رجب هذا شعبان دون أن يقال هذا شهر رجب هذا شهر شعبان، فرمضان فبقية الشهور لا يختلف عنها ولا يجوز الاستثناء إلا بدليل، والدليل معدوم في هذا الباب، والأحاديث الضعيفة أو الموضوعة لا تجدي في هذا الأمر. الأحكام التكليفية خمسة ولا يجدي فيها إلا الخبر الصحيح. عبد الملك، ما هي أحكام التكليفية؟ الواجب، واجب والسنة والمحرم والمكروه والمباح، ومنهم من يضيف إلى ذلك حكمين الصحيح والباطل، ومنهم يقتصر على الأربعة الواجب والسنة والمحرم والمكروه ويلغي المباح لأن المباح تفصيلا. مسألة أخرى، إذا أكل نهارا يظنه ليلة كأن يحول دون الشمس غيم أو قتر أو دخان أو غير ذلك، فظن غروب الشمس تأكل، فتبين فيما بعد أن الشمس لم تغرب، أو أذن المؤذن قبل الوقت فتبين فيما بعد غلطه، أو أنه أذن على إذاعة الرياض أو غير ذلك ما يصنعه الكثير من يستمع للرادو، يؤذن الرادو يظن أن هذا تابع لبلد يتساوى منه أو غفلة فيؤذن، وحينها يفطر الناس على أذانه. وهذه المسألة فيها خلاف قوي جدا بين أهل العلم. ففي الصورة الأولى إذا أكل نهارا ظانا خروج النهار ودخول الليل، فهذه الصورة ذهب الأئمة الأربعة كلهم إلى أنه يلزمه القضاء لأنه يجب على التحري وفرط في ذلك. واستدل الأئمة الأربعة بما جاء في البخاري وغيره أنه حال دون الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غيب فأفطر الناس فخرجت الشمس فيما بعد، فسئل هشام عن ذلك أقضوا؟ قال لابد. هشام هذا هو ابن عروة. وقال الثاني في المسألة أن الصيام صحيح ولا قضاء، وهذا قول عروة والد هشام، لأنه سؤل عن هذا الحديث أقضوا؟ قال لا، لأنه لو قضوا لذكر، ولأن الأصل عدمه، ولأن هؤلاء مجتهدون ولم يتعمدوا، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما في الصورة الثانية إذا أذن المؤذن فالصحيح أنه لا يقضي أيضا، لأنه بنى على أذانه وهو والمؤذن مؤتمن، ولأنه لا يمكن يقال بين الناس كلهم يلزمون بالتحري، إذا لا فائدة من المؤذن، فحين يفطرون على أذانه فلا شيء عليه. ولكن إن تبين لهم في الحال وجب عليهم لفظ ما أكلوا أو شربوا، وما دخل في الجوف فلا حرج في إبقائه ولا يشرع تقيؤه ولا غير ذلك، بل هذا تنطع. وأما إذا لم يعلموا إلا بعد الأذان الحقيقي في بلادهم فلا شيء عليهم ويواصلون. الأخ سأل حكم العشاء الذي يوضع ليالي رمضان، العامة يفعلون هذا قربة لله عن أمواتهم، قربة لله عن أمواتهم، وهم لا يقيدون في رمضان، يفعلون في رمضان وفي غير رمضان، وهذا من الصدقة بمنزلة أن تتصدق بمال عن الميت، وهذا يصل بالإجماع. قد حكى غير واحد من الأئمة أن المال والدعاء يصلان إلى الأموات، وهذا مجمع عليه. فمن ذبح ذبيحة لله ونوى أجرها وقربتها لفلان من الأموات ووزعها على الفقراء والمساكين فهذا يصل بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أشياء

يعني لا يجد يطلب فلانا مالا من المال فلا يجد إلا إذا صلى معه، فصلى لأجل أن يأخذ حقا من غنيمه ولم يصلي إيمانا واحتسابا، حتى لو لم يرد أن هذا الحق ما صلى، ولكن في الليالي الأخرى ما كان يصلي، وإنما صلى في هذه الليلة بحثا عن ماله، فمثل هذا لا يدخل في هذا الأجر وهذا الثواب وهذا الأجر الكبير، إلا اللهم إذا حين نوى إلى الغريب احتسب وطلب الأجر مثوبة من الله، وإن قد يحصل على الأجر ولكن يكون بمنزلة من قام إيمانا واحتسابا حيث لا يريد لا جزاء ولا ثوار شيئا من ذلك. مسألة: يغفل كثير من الصائمين، يغفل كثير من الصائمين وقت الإفطار عن متابعة المؤذن، وهذا من الغلط الذي يتتابع عليه كثير من الناس، فلا يشغلك الفطر عن متابعة المؤذن. الأخ يسأل عن حديثين متعلقين بضرورة شاهدين في دخول رمضان، وأما الحديث الأول فليس في علاقة برمضان، إنما كان في شهر ذي الحجة، قد رواه أبو داود، وحين استفتي ابن عمر قال صدق، وهذا سند صحيح. أما حديث ابن الخطاب ففي إسناده ضعف، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا في كلام. أما ما رواه أبو داود فحين استفتي ابن عمر قال صدق، يعني هذا الأمير، وهذا ثابت ويدل على شهادة أو وجوب شهادة رجلين، ولكن ليس في هذا الحديث رمضان أبدا، إن في الحديث عن شهر ذي الحجة، وعلى هذا يكتفى بشاهد واحد في دخول رمضان. والدليل على هذا ما روى أحمد وأبو داود وجماعة عن ابن عمر قال: ترى الناس هلال رمضان، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني قد رأيته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. فهذا دليل على قبول شاهد واحد في دخول رمضان، وهذا قول جماهير العلماء وهو الصواب. وما ما عدا ذلك من الشهور فلا بد فيه من شاهدين عدلين. وجاء في الباب حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في الشاهد الواحد، ولكن هذا معلول، سماك عن عكرمة مضطرب، وأيضا أعل هذا الخبر بالإرسال، والصواب فيه سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر ابن عباس. فعلى هذا إذا شاهد واحد عدل في دخول رمضان قبلت شهادته.